الحديث كجناتي إن الحديث سقاؤه من زمزم تنسال فيه سكينات من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرمنا بالتقوى واغننا بالعلم وجملنا بالعافية وزيننا بالحلم يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مفرج الكروب ويا مزيل الهموم فرج كروبنا وأزل همومنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. فرج عنا وعن المسلمين في كل بلادهم وأمكنتهم برحمة منك وقدرتك يا قوي يا متين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الإخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد في الأربعين النووية، حياكم الله. وصلنا إلى الحديث الرابع والعشرين، صحيح؟ الرابع والعشرين، نعم. يلا تفضل شيخ قيس. طيب شيخ منيف تفضل. لو شغلت تمام مش خليها شغالة. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. بارك الله فيك. طبعا إخواني أخواتي الله يكرمكم، هذا الحديث أطول الأربعين النووية طولا من ناحية الطول، وهو حديث قدسي. وكما تعلمون الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والحديث والقرآن معروف عندكم، لكن نفرق سريعا بين القرآن والحديث القدسي. فالقرآن الكريم يعني هو لفظه معجز، لأن اللفظ والمعنى وحي من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك جبريل عليه السلام، فلفظ القرآن موحى. أما الحديث القدسي فهو ألفاظه ليس بمعجزة مثل القرآن، لأن لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما معناه من الله. فالذي موحى أو الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي هو المعنى، واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإعجاز يكون في القرآن. لماذا؟ لأن اللفظ موحى والمعنى موحى. أما الحديث القدسي فالمعنى فقط هو الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وليس بمعجز. طبعا هناك كتب ألفت في الأحاديث القدسية كثيرة، جمعت فيها الأحاديث القدسية التي يعني يتكلم الله سبحانه وتعالى بها بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي وكما قلنا في دروس سابقة يا بمعنى يعني هنا النداء للتحبب وللتشويق وللتشريف، للتحبب والتشويق والتشريف. أنا أقول يا منير، فإنسان يتشوق أنه سيسمع شيء، ما نادى إلا ليستمع بعد النداء شيء. وشرف المنادي يعني شرف المنادى ممن ينادي عليه. فعندما ينادي الله سبحانه وتعالى عباده هذا شرف لهم بحد ذاته، النداء شرف، لأن من نحن في عظمتنا وقدرتنا أمام عظمة الله وقدرتنا. فمجرد النداء هو تشريف وهو فخر وتفخيم لعباده من انتسب إلى الله سبحانه، لأنه نسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى تعظيما وتشريفا. وأيضا قالوا من باب التحبب والتودد حتى يعني يستمعون إلى الكلام بكل آذان صاغية، فقال يا عبادي في كل الجمل تكررت هذه الجملة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فالله سبحانه وتعالى بمعنى ما معنى إني حرمت الظلم على نفسي، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة نقص، وهذا من دليل أن الله يتصف بكل صفات الكمال. فالظلم صفة نقص وصفة ذميمة، فلا يليق أي شيء من هذه الصفات بحق الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الباب، وهو حتى الإنسان يعني يتصف بصفات الله كما ورد في بعض الآثار، تخلق بأخلاق الله. ما معنى تخلق بأخلاق الله؟ أي يتصف بالصفات التي وصف الله بها نفسه، بمعنى تكون في حياتكم. فالله رحيم، فأتصف بهذه الصفة فأكون أنا رحيم على عباد الله. طبعا مع المقارنة التي هي لا تجوز أصلا، يعني ما فيش مقارنة هنا بين رحمة الله ورحمة العبد أو سمع الله أو يعني هبة الله سبحانه وتعالى هبة العبد، ليس هناك مقارنة. لكن نتصف بهذه الصفات فيكون عندنا صفة الهبة كثيرة، يكون عندنا صفة الغفران، فالله غفور، نغفر لمن يؤذينا ونغفر لمن يعادينا، وهكذا. هذا معنى تخلق بأخلاق الله أو اتصف بصفات الله سبحانه وتعالى. فإني حرمت الظلم على نفسي كما قال تعالى أما ربك بظلام للعبيد. ولذلك إخواني أخواتي، لا يدخل أحد النار إلا بعدل الله، ولا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله. فكل من دخل النار هو مستحق لها بأفعاله وأقواله وذنوبه، لأنه لا يدخلها إلا بالعدل، والجنة لا يدخلها إلا بالفضل. فكل من دخل النار مستحق لها. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. وفي سورة الكهف قال ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. طبعا هنا إني حرمت الظلم على نفسي، نفسي هنا بمعنى ذاته العلية الكريمة سبحانه وتعالى. وقال هنا يعني اعترض بعض العلماء هل ما معنى النفس هنا؟ النفس هنا ما معناها الذات، لكن اختلفوا في صرفها، فقال هو مأخوذ هنا من النفاسة بمعنى شيء النفيس الغالي صاحب العظمة والقيمة العالية، من هذا الباب. والله سبحانه وصف نفسه يعني أو ذكرت هذه الكلمة في القرآن، ويحذركم الله نفسه أي ذاته، أي يعني عقوبته وصفاته التي ينتقم الله من الظالمين والطغاة. فبالتالي يعني هي واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قالت إن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي لا يحيط علم بصفات الله سبحانه وتعالى. فقال إني حرمت الظلم على نفسي، يعني ليست من صفات الله سبحانه وتعالى، وتنزيها لنفسي سبحانه وتعالى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فالله يثني على نفسه سبحانه وتعالى ووصف نفسه بكل صفات الجلال والكمال، والله غفور رحيم، والله على كل شيء قدير، والله سميع بصير، والله رحيم ودود، إلى غير ذلك من أسماء الحسنى صفات العلى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لكن في هذا الحديث هو عبارة عن تنزيه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وهنا المقصود في ظلم العباد للعباد. فالظلم إخواني على عدة أنواع، منه ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي والشرك. قال تعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أكبر أنواع الظلم للنفس هو أن يكفر ويشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن المقصود هنا به الظلم بين العباد. فلا تظالموا، فلا تظالموا. والشاعر يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. معنى الكلام أن الظلم هو شيء مترسخ في بعض النفوس، فإذا هو لا يظلم إذن هو عنده علة معينة منعته من الظلم، وهي الدين والإيمان والتقوى. فبالتالي يعني الأصل أن هذا الإنسان لا يظلم، الأصل في النفوس بعض النفوس أنها تظلم، ولكن يعني لصاحب الدين وصاحب التقوى هو لا يظلم ويعرف ربه سبحانه وتعالى. لذلك نهانا الله عن الظلم، قال: فلا تظالموا. لا يظلم إنسان آخر بسبه أو بالكلام عنه وراء ظهره أو بجرح مشاعره وقلبه أو بالاستهزاء والاستحقار وإلى غير ذلك. فلا تظالموا بين العباد. لماذا؟ لأن إخواني أخواتي، يعني لا أطيل في هذا المقام، ومقام طويل حقيقة، يكفي لنا إخواني أخواتي أن الله سبحانه وتعالى يأخذ حق البهائم بعضها من بعض يوم القيامة، يكفي ذلك. لماذا؟ طب في البهائم في الآخر ستصبح ماذا؟ ستصبح تراب، صحيح؟ طب لماذا الله يحييها ويأخذ حق المظلومة من الظالمة؟ لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ مع أنه الآخر البهائم لا جنة ولا نار، ستصبح تراب. قال العلماء: لإظهار عدله يوم القيامة. ولا يظلم ربك أحد على داخل فيها البهائم، ولا يظلم ربك أحد حتى مستوى البهائم. والله البهيمة المظلومة ستأخذ حقها من البهيمة الظالمة، فما بالكم بالبشر، وما بالكم بالذي يعتدي على الناس ويقتل الناس ويهجر الناس ويفعل الأفاعيل. والله يعني إذا أخذ الله الظالم لم يفلته، إنما يمهل ويمهل ويعطيه فرص، ولكن إذا أخذه إن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى. لذلك أخواتي نحذر، إنه ليقاد من الشاة الجلحاء يوم القيامة من الشاة القرناء يوم القيامة. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. كلكم ضال بمعنى أن الإنسان يولد من بطن أمه لا يعرف العلم، لا يعرف الحقائق، لا يعرف أمور حياته، فالله يهديه والله يرشده. يعني عندما الرضيع يرضع من أمه، من علمه الرضاعة؟ هذه هي هداية الله سبحانه وتعالى لهذا الطفل الذي لا يفهم ما يقال، لكن هداية الله. هذا البهائم التي تمشي تعرف أمها وتعرف كيف تأكل وتشرب، من الذي علمها؟ هي هداية الله. كلكم ضال إلا من هديته، هذه الهداية العامة. وهناك هداية إلى الدين، وهداية إلى التوفيق وإلى الرشاد، هذه هداية خاصة. ولذلك فاستهدوني، ما معنى فاستهدوني؟ أي أطلب الهداية. دائما إخواني في اللغة ألف سين تاء بمعنى الطلب، ألف سين تاء بمعنى الطلب، أي أطلبوا، استغفروني، استطعموني، استكسوني، بمعنى أطلبوا الهداية، أطلبوا الطعام، أطلبوا الشراب وهكذا. فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا من الله الهداية. ولذلك ما أكثر دعاء المسلمين؟ سواء قصدوا أو لم يقصدوا الهداية. أين في سورة الفاتحة؟ ماذا نقول في سورة الفاتحة؟ اهدنا، الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء على الله، الرحمن الرحيم ثناء على الله، مالك يوم الدين ثناء على الله، إياك نعبد وإياك نستعين ثناء على كل ما بالثناء، نثني على الله. ثم يأتي الطلب، ما هو الطلب الذي يطلبه جميع المسلمين؟ سواء كان في البيت، سواء كان مريض، سواء كان صحيح، سواء كان في المعركة، سواء كان في أي مكان وحال من أحواله، ماذا يطلب من الله؟ اهدينا. بل فرض الله علينا أن نطلب الهداية، فجعل الفاتحة واجبة في الصلاة في كل ركعة. اهدينا اهدينا اهدينا الصراط المستقيم، لأن من دون الهداية الإنسان يضل ولا يعرف ماذا يفعل. اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وكذلك لا بد من أخذ أسباب الهداية. قد يقول قائل، طب سؤال الآن، أليست الهداية مكتوبة عند الله؟ نعم. نقول له أليس الرزق، طب يعني، طب لما بعض الناس يقول لما يهديني ربنا بصلي، لما يهديني ربنا بلبس الجلباب، طب كله ممتاز، أنت تقول الهداية عند الله، طب الرزق عند الله، ليش تطلع الشغل الصبح؟ طيب خليك في الدار والرزق بيجيك على باب البيت ولا لا؟ يعني لماذا عندنا يعني فطرة أو نوع من يعني الإقبال على أسباب الرزق، ومن الصباح إلى المساء وقت الهداية لا، ما عنده أخذ بأسباب الهداية. يعني تخيلوا الآن لو في كأس ماء هنا وإنسان يعني وأنا ظمآن وأقول يا كأس الماء تعال، يا كأس الماء تعال، والله لا تيجي، واحلف على يمين يا كأس المي تعالي، تيجي كأس المي؟ ولا لو والله صي عليها من الله الصبح ما بتيجي. لكن لابد من أخذ الأسئلة، لابد أمد اليد وعبي الكاسة وأشرب الماء، لابد من الأخذ بالأسباب البسيطة، لأن الله يريد أن يهدينا. لكن من يطلب الهداية؟ ولا أحد يطلب الهداية ويرده الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا شئت الاستقامة بحقيقة هداك الله وفقك الله لها، وإذا هو شاء الضلال أضله الله، لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال بعض أهل التفسير المشيئة هنا راجع إلى الإنسان، فإذا شاء الهداية وأخذ بأسبابها هداه الله، وإذا لم يشاء الهداية سيضله الله. تمام؟ لكن نطلب الهداية، فاستهدوني أهديكم، نسأل الله الهداية في كل أحوالنا وفي كل يعني أقوالنا وأفعالنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، حتى مستوى الطعام نطلب الطعام من الله، لأن الذي يرزق الطعام هو الله، الذي يرزق الشراب هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يطلب من الله الطعام، ولا يغره كثرة ماله، أو أن الأمر أصبح طبيعي أنه يشتري ويذهب إلى الدكان وكذا وكذا ويقول هذا من الأسباب المسخرة، لكن يعلم حقيقة اليقين الذي يطعم هو الله سبحانه وتعالى فقط. ولو إنسان عاش في حال مجاعة أو عاش في حال جوع يعلم أن الذي سيطعمه هو الله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، هكذا ضبطها أكسكم، يعني اطلبوا الكساء، اطلبوا الملابس، لأن كل إنسان يولد من بطن أمه عاريا، فالذي يرزقه الله الكسوة ويرزقه هذا الأمور هذا فقط توفيق من الله، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. فاستكسوني أكسكم. لذلك يطلب الملابس والهداية والطعام من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل شيء بتقديره، يعلم أن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى ورزقه الذي قدر له في الطعام والكساء. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم. ما معنى تخطئون هنا؟ ترتكبون الذنوب. وما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ يلا تفضل يا منير، ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ قالوا الخاطئ هو الذي تعمد الخطأ، والمخطئ الذي أخطأ وهو يريد الصواب. لذلك ماذا وصف الله مراد العزيز؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الخاطئين. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا علم في الحديث؟ اللهم اغفر لي خطئي وعمدي. خطئي وعمدي، ففرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. فالخاطئ هو الذي يقصد الذنب عن عمد وإصرار، أما المخطئ فهو الذي يعني لا يقصد، أراد الصواب فأخطأ. لذلك نطلب من الله أن يغفر ما أردنا يعني صوابا فأخطأنا أو تعمدنا الخطأ. إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني. فيش من إنسان منا إخوان إلا قد يقع بذنب سواء بقصد أو بعدم قصد. لذلك استغفروني أغفر لكم، اطلب من الله المغفرة، فباب المغفرة مفتوح، والإنسان إذا استغفر الله غفر الله له. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يدنكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم يا عبادي، ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وهنا إخواني الكرام إشارة إلى أن المعاصي والذنوب لن تضر الله سبحانه وتعالى، وطاعاتنا لن تنفع الله سبحانه وتعالى، إنما المنتفع بالطاعة هو الإنسان، والمتضرر بالمعصية هو الإنسان. فلذلك من الذي يحتاج إلى أن يطيع؟ هو الإنسان. من الذي يحتاج أن يبتعد عن المعاصي؟ هو الإنسان. فالله ليس بحاجة إلى فعل أي طاعة، وليس يضره لو كل الناس كانوا مثل أبو جهل، لا يضر الله سبحانه وتعالى شيء. لذلك نحن محتاجون إلى الله، نعمل الصالحات حتى يرحمنا، حتى يغفر لنا، حتى نلقاه غاضبا عنا سبحانه وتعالى، لأنه لن تضره معاصينا ولن تنفعه طاعاتنا. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، أولكم يعني منذ آدم عليه السلام إلى آخر واحد سيولد، منذ آدم عليه السلام، وآخركم الذي لم يأتي بعد. لو أن أولكم، وحتى ممكن يكون أيضا الحديث محمول على قبل آدم إذا كان هناك جن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. من هو أتقى قلب رجل واحد منا؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كل الناس والجن والإنس كانوا مثل دين وخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ما زاد ذلك في ملكي شيئا. غني سبحانه وتعالى، غني، هو غني، استغنى سبحانه وتعالى. كانوا على أفجر رجل واحد، قال منكم، لم يقل منكم. لماذا لم يقل منكم هنا؟ لأنه من أفجر الناس من الجن والإنس؟ إبليس. إبليس من الجن، لأن الخطاب للصحابة، فلم يقل منكم. لكن في الأول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال منكم، وحكذاش لفظ الحديث دقيق، ما في أفجر من إبليس، ما في حد عصى الله مثل إبليس. فلو كل الجن كانوا على معصية إبليس وكل البشر تصفوا بصفات إبليس ما نقص ذلك من ملك شيئا. سبحان الله، الغني غني. وشوفوا الغني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني صعيد هو الصعيد وجه الأرض في مكان واحد، فسألوني. بس يا أخواني الكرام هكذا يعني يعيشوا في خيالاتكم، كم سيكون عدد الواقفون؟ كم عددهم؟ يعني رقم يعني لا نهائي من جن وإنس، رقم لا يتخيل. كل الجن واقفين في صعيد واحد، وكل الإنس واقفين في صعيد واحد. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي. من خزائن الله التي لا تنفد. لو واحد يعني كل الإنس سألوا الله أن يعطيهم مثل الدنيا، الله قادر يعطيهم مثل الدنيا وزيادة، ما نقص ذلك ما عندي، لأن خزائنه لا تنفد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخية المخيط. التشكيل اللي عندك المخيط إذا أدخل البحر. إنما هذا تشبيه، وهو حقيقة لا ينقص، يعني هذا في اعتبار البشر. ما هو المخيط؟ الإبرة. لو رحنا على بحر ووقفنا أمام البحر ووضعنا الإبرة في البحر، هل ينقص من البحر شيء؟ نحن في اعتبار البشر نقول نقص البحر، ولو نقول ما نقص شيء، إنما هو كناية، هو حقيقة لم ينقص. وإن كان هناك بعض النقاط البسيطة، لكن هذا القليل عرفا أنه لم ينقص شيء، فإنما هو لإيضاح فهمنا. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بالمحسوس بالمشاهدة حتى نفهم هذا المعنى المعنوي، أن هذا البحر إذا أدخلت فيه الإبرة هو حقيقة لا ينقص منه شيء. فلو الله جل جلاله أعطى كل هذا والبشر لا ينقص مما عنده شيء سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم صفاته وعظيم عطائه. فمنعه عطاء وعطاؤه عطاء، عطاؤه عطاء ومنعه عطاء، حتى لو منعك يكون في هذا المنع عطاء. فكم الإنسان قد يكون ليس عنده ولد، لم يرزق بأولاد، لكن يكون هذا المنع عطاء له في أمور أخرى كثيرة. يعني هو يحسن الظن بربه، يقول لو أن الله أعطاني ولد لأطغاني وذلني هذا الولد، فالله منعني هذا الولد ليعطيني العزة والكرامة والخير في الدنيا. لو أن الله أعطاني مال أكثر من هذا المال لطغيت. قال تعالى في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني لو الله يبسط رزقه على العباد لبغوا في الأرض، يعني أفسدوا وطغوا، لكن ينزل بقدر المعلوم سبحانه وتعالى. تمام. ثم قال سبحانه وتعالى: تتجلى أخواني صفة الغني، اسم الله الغني، يا عبادي. ثم قال: إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أحصيها بمعنى أكتبها، موجودة في علم الله أولا طبعا، وإنما أحصيت في الكتب وأحصيت عند الملائكة لتكون حجة أمام الإنسان فلا ينكر منها شيء. هذا حكمة الإحصاء وحكمة الكتابة. وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى في بعض الآثار أن إنسان صفر، فالملائكة تقول يا رب ماذا نكتبها؟ قال اكتبوها تصفير والتفسير علي يوم القيامة. حتى يعني إنسان صفر بلسانه أو بأسنانه هذا مكتوبة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. نيال البلاك في صحيفته أعمال صالحة واستغفار، نياله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا، وجد خيرا في إقباله على الله من صلاة وصيام، ووجد الأجور يوم القيامة فليحمد الله، لم يعلم هذا توفيق من الله، لن يطاع إلا بإذنه. وما وجد غير ذلك يعني من السيئات والشرور ولم يذكره هنا باسمه، لأن ذكر الشر شر، فلا يعني هذا الآن مقام عظمة ومقام عبودية ومقام تجلي من الله سبحانه وتعالى، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله، فقال غير ذلك. تمام. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو فقط نفسه. الشيطان يخطب في أهل النار خطبة، وقال الشيطان لما قضي الأمر، هذا الشيطان يوضع له منبر في جهنم وخطبة إبليس في أهل النار، في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي لما دخل الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق. مين بحكي هيك؟ إبليس. إن الله وعدكم وعد الحق، يعني أنتوا ناس انضحك عليكم، الله وعدكم وأنا قلت لكم بس أنتوا ما رديتوا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، إبليس يتكلم، فأخلفتكم. عجيب. فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما لي قدر عليكم إلا الوسوسة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ماذا يقول؟ فلا تلوموني، تبرى منهم، فلا تلوموني، ما تقولش الشيطان وإبليس، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمنجيكم، وما أنتم بمصرخي، ولا أنتم رح تقدروا تنجوني. شو بالله عليك؟ إن الظالمين لهم، في ختمة الآية، إن الظالمين لهم عذاب أليم، أكبر ظالمين في أهل النار. لماذا؟ لأنهم صدقوا وعد إبليس ولم يصدقوا وعد الله، ولأنهم ما كان لإبليس عليهم قدرة إلا الوسوسة، فاستجابوا لهذه الوساوس وما استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا يلومن إلى نفسه، فالإنسان نسأل الله أن يعيدنا من وساوس إبليس، وساوس الشيطان، وساوس النفس، وأن يغفر لنا ويرحمنا يدخلنا الجنة، اللهم آمين. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الجسور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم رحمه الله، بارك الله فيك. حديث الخامس والعشرين. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا أبو ذر أيضا، الحديث الذي قبل رواه أبو ذر، هذا الحديث رواه أبو ذر أيضا رضي الله عنه، جندب من جنادة، قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الناس؟ قال الملا عالقاري فقراء المهاجرين. جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله شو جاي يشكو؟ أحوالهم الدنيوية ولا أنه في حدا أعلى منهم في الأعمال؟ شوف بالله عليكم كيف ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فكر الصحابة وجمال الصحابة وهؤلاء الناس. ما بيجوا يشكو أحوالهم الدنيوية، إنما يأتوا يشكون إنه في ناس أعلى منهم في الدين، فهم يعني زعلانين وغضبانين إنه في حدا أعلى منهم في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس، هذا الخير الذي يريده الله، تنافس في الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في حديث آخر إنه الإنسان لا، معنى الحديث لا ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا وينظر إلى من هو دونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا أجدر، أنك أنت ما تستحقر وتزدري ما أنعم الله عليك، لكن انظر من وفقك في الدين ونفسه. واحد بصلي ما شاء الله الفجر في الأقصى، واحد ما شاء الله بيضل جالس من الفجر للشروق، واحد ما شاء الله بذكر الله في اليوم 1000 مرة، واحد يقرأ كل يوم 2 3، واحد يتصدق، واحد يكفى الأرملة، واحد يكفى اليتيم، واحد يطلب العلم. انظر لهؤلاء ونافسهم في أعمالهم ولا تنافس أهل الدنيا فتهلككم كما أهلكتم. المنافسة في الدنيا هلاك للدين والدنيا، وإنما خلقنا الله لنعمر الأرض بدينه. فهؤلاء الفقراء المهاجرين جاءوا النبي قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. من هم أهل الدثور؟ أصحاب الأموال. أهل الدثور بمعنى أصحاب الأموال بالأجور، يعني بالحسنات، يصلون كما نصلي، إحنا نصلي هم بيصلوا، ويصومون كما نصوم، إحنا منصومون بنصومه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم والله أنتم مهاجرين وأنتم تركتم أولادكم في مكة وتركتم بيوتكم أموالكم وجئتم على المدينة وأنتم يعني، لا لا، النبي مباشر وجههم للأعمال. وهكذا هكذا العالم الحقيقي يوجه الناس إلى الأعمال في حياتهم حتى يلجؤوا إلى الله. فقال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون بالتخفيف تصاق، وفي رواية تصدقون، وكلما لغتان إن المصدقين والمصدقات، في قراءة أخرى إن المصدقين والمصدقات، فكلما قراءة سبعية، تمام، يعني قراءة للتشديد وقراءة بالتخفيف. أوليس قد جعل لكم ما تصدقون أو ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة، يعني تقول سبحان الله صدقة، وبكل تحميدة صدقة، تقول الحمد لله صدقة، وبكل تهليلة صدقة، تقول لا، ما هو التهليل؟ لا إله إلا الله، وبكل تكبيرة صدقة، تقول الله أكبر صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. نعم، وهؤلاء التي اللواتي هذه التسبيحات التي ذكرت في الآية، المال والبنون الزينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما معنى أملا؟ أملا هو خير ما يتأمل الإنسان أن يلقاه يوم القيامة، هذا الذكر أملا، وخير أملا، الأمل هو أني أنا أنتظر شيء أتأمل فيه الخير، هذا خير الآمال، هذه الأعمال. فإن كل تسبيحة صدقة، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تؤدي إلى مآلات الصدقة. وأيضا قد تفسر بتفسير آخر، وهو أن من أسباب الرزق أن الله يفتح الإنسان بمال حتى يتصدق به هذه التسبيحات. فقد ورد كثير من الأحاديث التي تحث على التسبيح وقت الصباح والمساء، بل يعني ورد عن بعض الصحابة أنه كان صاحب دين وصاحبه يعني سقط عليه الديون، فدله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في مقاليد السماوات والأرض، هذا الحديث مكروه، في كتاب مقاليد السماوات والأرض الشيخ محمد يونس الكندهلوي، فدله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بين أذان الفجر وإقامة الفجر، بين الأذان والإقامة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. قال فالتزمها أيام، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أعرف أين أضع المال لكثرته. وفي حديث آخر إن سبحان الله أو سبحان الله بحمده تقطع بها الأرزاق، في وصية نوح لابنه في كتاب الأحاديث المنتخبة. يعني قضية التسبيح صباحا ومساء حقيقة هي من أسباب الرزق للإنسان. وهنا لفت أخرى أخواتي، علماءنا الكرام يعني كانت أوقاتهم مليئة بالتأليف وبالعلوم، وكانت أعمارهم قصيرة 40 و50، زي سيدنا الإمام النووي 44 سنة توفي وترك وراءه يعني إكس عظيم من العلم. قالوا كيف يعني هذه الأعمار القصيرة بهذه المؤلفات الضخمة الكثيرة؟ قالوا هو ببركة أورادهم في الذكر، لأنه التزم بذكر معين، فببركة الذكر أخواتي الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأعمال غيرنا يحتاج فيها إلى سنين. فبالذكر أنا لما يكون عندي ورد ذكر آتي أقرأ كتاب سأفهمه فهما سريعا وموفقا أكثر من إنسان ما عنده ذكر، وهكذا ذكر إنسان عنده وقت ذكر فتجده موفق في حياته، في زواجه، في أولاده، في بيته، في كينونة حياته، أكثر من إنسان قد يحتاج إلى 50 سنة لا يعمل عمل من عمله في 5 سنين 4 سنوات بسبب بركة الذكر. فالذكر يختصر الجهود والأوقات. ولذلك كان علماؤنا الكرام لا تجد عالما إلا له ورد ذكر معين. فالسؤال، هل أنا ملتزم بورد ذكر معين؟ عندي كل يوم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ما تقوليش على البركة ما أنا بذكر. ورد يعني وقت ملتزم فيه، نصف ساعة ربع ساعة ملتزم في هذا الوقت بذكر، أستغفر الله، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وشيء قدير، أي ذكر. لكن عندي ورد ذكر ملتزم به، سورة الفاتحة، دعاء. لماذا أخواتي؟ لأن هذا ببركة هذا الأذكار تختصر الجهود والأوقات. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دل فقراء المهاجرين، يكون عندكم صدقات أكثر من الذكر، فتكتب هي بذاتها صدقة، والله يفتح لهم أبواب الرزق. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه في خلافة عمر، والله عمر على البحر، أصبح أمير من الأمراء، أصبح أمير من الأمراء، وهو الذي كان يغمى عليه من شدة الجوع رضي الله عن أبي هريرة. من شدة الجوع كان يغمى عليه، من شدة الجوع ما في أكل يأكل سيدنا أبو هريرة. بعد فترة أصبح واليا من ولاة المسلمين. سبحان الله، بركة الذكر وبركة الأعمال وبركة الخير. إن لكم كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. لكن ما شأنكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فرضوا كفاية، فإن لم تقم الكفاية فأصبح فرض عين. واضح؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا التسبيح والأذكار، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، حكمه الاستحباب. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإن لم تقم الكفاية، يعني إحنا نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن المنكر موجود وكثير، فأصبح إنكار المنكر فرض عين على كل من يستطيع، فليس فرض كفاية. وأمر بالمعروف صدقة، أنا لما أقول والله قيس صلي، لما أنصحه، لما أعطي موعظة، هذا المجلس نسأل الله يكتبه في الصدقات علينا، لأنه في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شفت منكر في عند الولد، في البيت، في المدرسة، نهيت، قلت له لا تدخن، لا تفعل هكذا، لا، لماذا لا تصلي، نصحت وأمرت، هذا كله من الصدقات. تهنئة لمن وفقه الله للدعوة إلى دينه. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قبل، لا لا، أنا بستحضر في شهر معين. طبعا أخواتي هنالك لفتة سريعة، بعض المنكرات أصبحت في حياتنا مألوفة، وذكرت هذا الكلام سابقا، والخوف، كل الخوف أن تصبح المعاصي والذنوب مألوفة بحيث يصبح الإنسان يستثير وجودها حتى ما ينكرها في قلبه، مثل الدخان اليوم، لكن الزوج ولا الأب ولا يدخن في بيته، والشاطر البعزة مع الثاني في مجالس، ولا أحد ينكر على أحد، يعني لا لا لا يعصون الله فقط معصية، لا، أصلا هي مش مستحضر في القلب أنها معصية، هذا عنم الاستحضار، عنم الإنكار في القلب بحد ذاته معصية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأن تصبح المعصية مألوفة ليس هذا من الخير من شيء. وضحت؟ تصل لفكرة أن المعصية معصية مش قادر أنكرها باليد ولا باللسان، لكن لا تصل لدرجة في حياتي أن تصبح مألوفة بحيث أن القلب أصبح لا ينكرها. فالدخان هذا منكر، وأصبح الدخان يجاهر به جهارا علانية، وكل أمة معافى إلا المجاهرين. فنحذر كل الحذر، ننصح باللسان، ننصح باليد، ولا بد أن قلوبنا تنكر هذا المعاصي، ونكون نبرأ، يا رب إن هذا منكر لا ترضاه ولا أرضاه، فأبدله إلى ما تحب وترضى. واضح؟ فننكر أن الدخان معصية، وأن الظلم معصية، وأن هذا معصية، كل المعاصي المعروفة التي لا يختلف عليها اثنان أصلا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ثم قال في بضع أحدكم صدقة. والبضع هنا كناية ودلالة على الجماع. فالصحابة استغربوا قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام استخدم معهم القياس، المولى على القاري هذا قال من أدلة القياس ودليل على نفاة القياس، قياس الأصولي في شيء في الأصول يسمى القياس، هذا دليل النبي عليه الصلاة والسلام استخدم القياس، قياس المنطقي. قال أرأيتم لو وضعها في حرام لو راح ارتكب الزنا أيكون عليه وزر؟ فأكيد راح يكون عليه وزر. الآن لو وضعها في زنا ألا يمسك حد من حدود الله؟ فبالتالي إذا وضع أو يعني إذا جامع بالحلال يكون له أجر. أرأيتم لو وضعها في كان قال كذلك إذا وضعها في حلال. تمام؟ لذلك يعني الله يعني حقيقة الأسرة الزوج والزوجة يعني هم يعني لبعضهم البعض يعني ما كانت حسنات إن صح التعبير. فلو أن هذا الرجل قال لأجنبية أو أرسل لأجنبية رسالة غزل وحب وغرام أكان عليه وزر؟ أجنبية بمعنى امرأة يحل له الزواج بها لكن هي محرمة عليه، يعني هي ليست زوجته، امرأة غريبة عنه أرسل لها رسالة غزل وحب أكان عليه وزر؟ شو رأيكم؟ نعم. طيب رأيتم لأنه مثلا قال نظرة محرمة على امرأة غريبة أكان عليه وزر؟ طب لو نظر نظرة رحمة ومحبة لزوجته كان له أجر؟ طيب وهكذا قيس عليها كل معاملة إنسان مع الامرأة الغريبة فيها حرام نفس المعاملة تماما مع زوجتي يكون له في أجر، وهي بالتالي نفس الفكرة. فبالتالي الزوجة حقيقة إذا تعامل معها الرجل فهي عبارة عن باب نواب الجنة. بعضكم يقول باب نواب جهنم، لا إيش من أبواب جهنم، من باب من أبواب الجنة إذا أحسنت تصرف معها. بل ضرد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي ببعض عباده فيقول له ألم أعطيك كذا حتى يقول له ألم أزوجك، يمن عليه بالزواج. فبالتالي يعني الآن للأسف يعني الله يقول هن لباس لكم أنتم لباس لهن، أنتم لباس لهن. الإنسان الغير متزوج هو مثل إنسان يعني عفوا في التعبير مثل إنسان العادي مكشوفة مشاعره ومكشوفة عورته وهكذا، لكن الإنسان المتزوج هو ساتر نفسه وساتر مشاعره. هن لباس أنا استعارة عن التغطية والستر والجمال والحنين والمحبة ولا غير ذلك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، شوف التعبير ما أجمله. فالله سبحانه وتعالى إخواني يعني جعل هذا الزواج يعني شيء لتكوين الأسر، شيء عظيم جدا، ليس فقط عبارة عن شهوات إنما هي أبعد من ذلك بكثير حقيقة. وما حاربنا الغرب اليوم في مثل محاربته للأسرة وتفكيكها وجعل الأسرة شيء يعني نار تغلي في البيوت بسبب عدم التصرف الصحيح، لأن هي تتعامل مع زوجها كأنه خادم وهو يتعامل كأنها خادمة. ما في حسن المعاشرة، ما في استحضار هذه المعاني، ما في إنه مثلا يعني ألم تعلم أن تزينها وتصنعها لزوجها أفضل قد يكون من قيام ليلها وصلاة النافلة؟ ألم تعلم حديث أم سليم عندما سافر زوجها وعندما رجع زوجها ما يعني وفي السفر أم سليم أحد الصحابيات مات ابنها مات ابنها أخواتي، تخيل مات ابنها، فرجع زوجها فقالت لا تخبروه، لا تخبروه بالله، بس استحضروا هالماء لا تخبروه. ثم حتى في الحديث حتى تصنعت له أجمل ما كانت تتصنع، ثم واقعها ثم قالت له أرأيت لو أن أحدا أعارك إعارة أو استعار منك شيئا أو أعارك يعني أعطاك عارية يعني أمانة، ثم طلب عاريته أن كنت مانعه إياها؟ قال لا. قال فإن الله قد أخذ ابنك عنده. إن ابنها ميت، لكن شوف حسن المعاشرة، وشوف بسبب هذا الأمر ذهب زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الحادثة، فقال أعرفتم؟ قال نعم. قال بارك الله لكم في ليلتكما. فقال حملت أم سليم فأنجبت ولدا اسمه عبد الله، وهذا عبد الله كان أبا لتسعة علماء من التابعين بسبب بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، وبسبب هذا الفعل من هذه المرأة. يعني حقيقة المرأة لابد أخواتي يعني تعلم هذه المعاني، ليس فقط هو لتنال رضا زوجها، إنما لتنال رضا ربها، لأن هكذا هي هكذا تنال رضا ربها، تستقبل على البيت بابتسامة وتعانقه وتقول الله يعطيك العافية وترحب به وتبش به، لأنه هو شايف نجوم الظهر في الشغل من الصبح وعم يشتغل عني. طيب إن كان لا يستحق فاعمليها لله، اعمليها عبادة، مش تلاقي على وجه البيت هذا فاتورة الكهرباء وكنت اقطع تقطع فاتورة الكهرباء معك، ليش؟ ما في حسن، فن في التعامل، فن في التعامل. وهذا كذلك يأتي لها بهدية، يتكلم معها أجمل الكلام، لماذا؟ لأن هذا عبادة، لابد أن نصل إلى مرحلة أنها قال أنا خيركم لأهله. هذا من أين تعلمناه؟ هذا تعلمناه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا شربت عائشة من كأس أخذه وشرب من مكان شربها، هذا الإتكيت العالي. كانت إذا عائشة أخذت من قطعة لحم وهي تأكل أخذ من مكان أكلها. عمرو بن العاص يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. شايفين هذا الإتكيت أخذناه من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التعامل. هو نفسه الذي كان يقوم الليل ويبكي، هو نفسه الذي كان يقود المعارك والغزوات، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، هو نفسه في أحد الغزوات يقول للسيدة يعني كل الجيش تقدموا، فيستبق هو وعائشة، سووا سباق فسبقته عائشة، سبقت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد سنين أخذ في غزة أخرى فقال الجيش تقدموا فتسابقا فسبقها، فقال عائشة هذه بتلك، يعني تعادل عائشة واحد واحد. شوف اللعب عزيز من النبي صلى الله عليه وسلم. بقول آخر إشي السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تسابقت هي والنبي عليه الصلاة والسلام، فسبقته في الأولى وسبقها في الثانية، فقال لها هذه بتلك، يعني تعادل يا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني الفكرة أخواتي إن احنا نتكلم، والحديث جاء في بضع أحدكم صدقة رأيت أوضاعها في حرام، ليس فقط الجماع والزنا، إنما قيسوا على كل هذه الأمور اليوم، فأي معاملة مع أي امرأة أجنبية بكلام بود برسالة بأي شيء يتعامل مع زوجتي يكون له فيها حسنة، لأن هذه حلاله وتلك محرمة عليه. ثم يكمل الصدقة الحديث الذي يليه، أكمل حديث 27 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، نعم، يعدل بين اثنين صدقة. ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. نعم. وهذا الحديث تكمل الذي قبله. كل سلامة كنا بعد الصلاة، كل سلامة، سلامة هو المفاصل، مفاصل الدين وركبتين، كل سلامة يعني كل مفاصل الجسد عليها صدقة. كيف تكون الصدقة؟ يعني هي شكر لله، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اشكروا الله على هذه المفاصل التي تتحركون بسببها وتمشون وتجلسون ولا غيره. كل سلامة أي كل المفاصل. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن عدد المفاصل 360 مفصل، 360 مفصل. فكل سلامة بين ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس عليها صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلنا كيف نتصدق. فالحديث الأول قال بالأذكار، ثم أمر معروف نهى عن منكر، ثم في معاملة الزوجة، ثم أيضا بالمعاملات، ذكر معاملة الزوجة في الحديث الذي قبله. الآن يعامل الناس، يعدل بين الاثنين صدقة، اثنين متخاصمين متشاحنين أصلحت بينهم لك صدقة على ذلك. قال ويحمل الرجل على دابته، يعني اليوم فيش دابة، ممكن فرس يعني لكن قليل، ممكن سيارة، يعينه أنه يركب في السيارة، أفتح له الباب، أمسك في إيده كان أكبر في السن، أيضا صدقة. أحمل عليها متاعه أغراض، وحط له أغراضه في السيارة صدقة. ثم قال والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. ما معنى كلمة طيبة؟ قال أم هي الأذكار، وكلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، وقالوا كل كلام حسن يدخل السرور على قلب الإنسان هذا من الكلام الطيب. وهذا أصل إخواني، لا بد نتعلم الأصول، هذا أصل عام يدخل فيه عشرات بل مئات الكلمات والجمل. ونحن يعني هذه النصوص عامة، فمثلا لما أقول يوم الجمعة جمعة مباركة، شان جمعة مباركة يعني أدعو له أن الله يبارك له في أسبوعه وفي جمعته. بيجي واحد يقول لي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي أخي ليس كل كلام لم يرد عن رسول الله فهو ممنوع. لماذا؟ لأنه في عندنا أصل عام قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الكلمة الطيبة صدقة. والكلمة لما أنا أدعو لإنسان كل جمعة مباركة، ألا تدخل السرور على قلبه؟ ألا يكون فيه دعاء مني له؟ نعم، فبالتالي يدخل تحت أصل عام. أو متى تقبل طاعتكم، أو زمزم، زمزم يعني واحد من الثاني يتوضأ فيقول الثاني زمزم، يعني أنه إن شاء الله تذهب إلى مكة وتشرب من زمزم، يقول له جمعا يعني إن شاء الله مع بعض. شوفوا ما أحلى هالكلام. إنسان مثلا يقول أدى عيد مولده فيقول كل عام وانت بخير عقبال 100 سنة، كلام يدخل السرور. أدى ذكرى زواج الزوجين، والله إن شاء الله الله يديم علينا المحبة ونعيش مع بعض 1000 سنة، كلام يدخل السرور والمحبة. وين الحرام في الموضوع؟ والكلمة الطيبة بل له أجر على ذلك. أعظم الأعمال الصالحة إدخال السرور على قلب المسلم، أعظم الأعمال. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ ارجع لكتب الأصول إخواني، في كتاب اسمه الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، وفي كتاب اسمه الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم الحنفي، يقول أن أفضل الأعمال ما هي؟ فهمني، أكثرها نفعا التي يتعدى نفعها. الآن أنا لما أصلي لنفسي، لكن لما أسعدك ألم يتعدى هذا العمل إلى غيري؟ فأفضل الأعمال ما تعدى نفعها. فلماذا إدخال السرور على المسلمين من أفضل الأعمال؟ لأنه يتعدى النفع وينتشر النفع. فالكلام الطيب كل هذا باب الصدقات وباب الخير، والكلمة الطيبة صدقة، لأنه من حسن الكلام ومن أدب الكلام وفن الكلام والذوقيات والأدبيات. والكلمة الطيبة صدقة. وكمل وبكل خطوة يمشي إلى المسجد صدقة، يعني كل خطوة الآن يمشي إلى المسجد، تحط تكتب له حسنة وتحط عنه سيئة وتكتب له صدقة. لماذا؟ قالوا أيضا المشي إلى المسجد في دعوة إلى الله، أن لما الناس جيراني والناس يشوفوني رايح جاي على المسجد يتذكرون الصلاة، فتعدى النفع وتعدى الخير، وذكرتهم بالصلاة بحالي ليس بمقالي، بالتزامي وليس بأقوالي. تمام؟ لذلك جعل كل خطوة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، ويميط الأذى عن طريق صدقة. وكما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. فإماتة الأذى عن الطريق إما بإزاحة غصن شجرة، بإزاحة حجر، بإزاحة شيء يؤذي المسلمين، هذه من أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن خيرها متعدي، وكلما تعدى الخير وإزالة الأذى فهذا يا إخواني الكرام يعني صدقة من الإنسان على نفسه. بل قالوا من إماطة الأذى، أهل التصوف وأهل التزكية ماذا يقولون؟ قالوا من إماطة الأذى أن تميط أذى قلبك عن نفسك، لأنك إن لم تمط هذا الأذى سيتعدى الشر إلى غيرك. فعندما تزكي نفسك من الحقد والحسد والكراهية والبغض وتشتد على القلب، أنت أمقت الأذى، هذا أذى في القلب، فبالتالي سيصبح مكانها الحب والخير والنفع فيتعدى إلى غيرك. فاجتهادك على قلبك بتزكية هذا النفس هو إماطة الأذى. لذلك الجلوس في مجالس الذكر، مجالس العلم، وتزكية النفوس هي من باب الصدقة على نفسك، لأنك تميط الأذى من قلبك يعني حتى لا يتعدى إلى غيرك. بس أعد الحديث كمان مرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. تمام شكراني فقط نسيت إشي بس أختم هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول يجمع خصال هذا الخير كله من هذا الصدقات، قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا صلى الضحى كأنه تصدق ب360 صدقة، أو كأنه شكر الله على هذه المفاصل 360. نعم. الحديث الذي بعده. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابطة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ فقلت نعم. فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. اللهم صل على سيدنا محمد. حديث 25 سبع والعشرين. طبعا هم حديثان في حديث واحد والمعنى ذاته في الحديثين، لذلك ذكرهم الإمام النووي رحمة الله عليه في حديث واحد. فقال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وهو أحد أهل الصفة من الأنصار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البر. ما معنى البر؟ البر هو أعمال الخير، كما قالت تعالى إن الأبرار لا في نعيم، يعني البارين أصحاب الأعمال الخيرة أصحاب البر من الخير. قال ما هو البر؟ قال حسن الخلق. حسن الخلق، وحسن الخلق قال العلماء هو إماطة الأذى وإنفاق المال وبشاشة الوجه. فكلما الإنسان بش في وجه أخيه وأماط الأذى وأنفق المال فعنده حسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما أكثر أو أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، وأن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نعم. ولخص الدين في جملتين قالوا عبادة الحق ومحاسنة الخلق، بل قالوا أن المحاسنة الخلق قد تكون سببا في إحياء فرائض فرضها الله. فرد السلام ما حكمه القيس؟ رد تقول السلام عليكم ما حكمه؟ سنة. الرد على السلام فرض، فكانت السنة سببا في إحياء فرض، هذا من المحاسنة. وبالتالي يعني البلاد فتحت بحسن الخلق، وناس دخلوا في الإسلام من حسن الخلق. ولذلك نحسن أخلاقنا أولا لنرتقي نحن عند الله، ولنحبب الناس في دينهم، وليعلموا أن هذا الدين دين حق بالابتسامة والخلق والعطاء، ولا يكره الدين من وراء أهل الدين. أخطر شيء أن الناس تكره الدين من أهل الدين بسبب سوء أخلاقهم وسوء معاملاتهم، أو تجد يصلي ويسرق، تجد يصلي وينصب على الناس، تجد يصلي ومعاشرته سيئة في بيته، هذا ليس الدين. الدين الحقيقي يظهر في المسجد وفي البيت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خياركم خيارهم لأهله، أي لزوجته، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. لذلك حقيقة الخلق وحقيقة الدين تبين في المعاملة وفي الخلق. طبعا الدين المعاملة ليس حديث، إنما معناه صحيح، يعني هذه الجملة معناها صحيح، يعني الدين هو معاملة، يعني أثر الدين نظر في المعاملة، هكذا المعنى، لكن لا يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان أخواتي يكون يعني حريص على حسن الخلق، فهذا البر، البر حسن الخلق، ويستحضر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي مع زوجتي مع أصحابي مع إخواني مع كل هذه الأمور. قالوا الإثم البر حسن الخلق، والإثم الآن عكس البر الإثم، ما حاك في نفسك، حاك ما هو الحيك، يعني كيف نقول يحز الشيء يفركه هكذا، كأنه شيء يحز القلب يفرك القلب. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قالوا يكره عليه كره اطلاع الناس لأنه لا يعمل هذا العمل، هذا العمل أمام أشراف الناس وأهل الدين، فكيف يعمله أمام الله؟ إذن هو حاك في نفسك شيء ما اطمأنت له النفس، أصبح لك اضطراب في النفس، فهذا يكون يعني إثم إذا أنا أقبلت عليه وأنا يعني متردد فيه. وهذه الأحاديث إخواني أين موضعها؟ موضعها في الفقه في الحلال والحرام المشتبه. تذكر لما أخذنا حديث الرابع حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين أمور المشتبهات، هنا يأتي هذا المعنى أيضا، لأن العلماء لما فسروا هذا الحديث ذكروا كثير من القصص بهذا المعنى، ذكروا منها مثال قصة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما كان عنده غلام وجاءه بطعام فأكله أبو بكر رضي الله عنه، فقاله غلامه يا أبا بكر أتدري من أين هذا الطعام؟ قال لا، قال كنت قد تكهنت كهانة لأحدهم في مكة، ويعني ولم أكن أعلم بالكهانة، فأعطاني مالا فشريت هذا الطعام الذي أكلته. قال فوضع أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في حلقه حتى كادت تخرج روحه منه حتى استفرغ كل الطعام. ذكر هذه القصة تحت هذا الحديث، بمعنى إنه الآن ما حكم إمام الغزالي رحمه الله يقول في الإحياء، ما حكم واحد يأكل طعام وهو لا يدري، يعني لا يعني هو أكل طعام بالظاهر إنه أنا بعامل هذا الإنسان بأكل عنده، يوم الأيام رحت أكلت عنده على على على العادة، لكن قال لي أن هذا الطعام مشبوه، هل أنا لما أكلت آثم؟ الغزالي يقول ليس بآثم، لماذا؟ لأنه عادته أن يأكل هذا الطعام ويعرف هذا الإنسان ولم يعني، فأصبحت عنده عادة فلا يأثم. لكن قالوا لمقام أبي بكر فعل ذلك لأنه الصديق رضي الله عنه. فبالتالي ثم قال اللهم اغفر لي ما خالط من أمعائي وعروقي، ودعا الله دعاء طويل بعد هذا القصة. فبالتالي الإثم ما حاك في نفسك وكرهت عليه أن يطلع عليه الناس. فالإنسان قد يأكل هذا الطعام ولا ما أكله، لكن لا يقول لهذا في أمور العقيدة، لأن أمور العقيدة غير مشتبهة، لا تشتبه أمور العقيدة إلا على جاهل، ولا بعض الأمور التزكوية المتفق عليها لا تشتبه على عاقل، ولا تشتبه بعض أمور الفقه المتفق عليها في حليتها أو حرمتها. الإثم ما حاك في نفسك وكت عليه الناس أشياء استحدثت في حياتك فلا تجد لها جوابا. لذلك الحديث الذي بعده كمل عن واصبة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقلت نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. أيوة. وإن أفتاك الناس وأفتوك. شو يعني إن أفتاك الناس؟ يعني سأل، يعني هو لو يعلم أن هذا الأمر يقين الحلية بيسأل عنه؟ ما بيسأل. لو يعلم أن هذا الأمر يقين الحرمة بيسأل؟ ما بيسأل. إذا هذا الأمر هو تردد فيه، قلقت نفسه منه، فماذا فعل؟ راح سأل. لكن الآن قالوا هذا من دلائل النبوة. كيف؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم جاء واصبة قال: جئت تسأل عن البر، فأخبره بما جاء به قبل أن يسأل. فهذا من علامات النبوة أنه علم ما يريد، وهذا من وحي الله سبحانه وتعالى. جئت تسأل، قال نعم. قال: البر، أعد أغلبك، البر، البر مطمئنت إليه النفس، مطمئنت إليه النفس، يعني لا فيش قلق وخير وأنت مقبل عليه. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وتردد في الصدر، وتردد في الصدر يعني لم تجد له جو، يعني قلقت من أجله. قال: استفت قلبك. استفت قلبك، هذا خطاب لمن يا سيدي؟ الصحابي جليل المربع التقوى، مرد على الناس. لكن إنسان ليس عنده علم وعاش في بيئة غير بيئة متقية، لا أقول له استفت قلبك. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أصلا لم يتربى على التقوى ولم يعلم الحلال من الحرام، وقد لا يعلم الحرام اليقيني حتى يعلم، حتى يكون متردد في بعض الأمور. تمام؟ لذلك قالوا هذا من دلائل النبوة أيضا في علم النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف الأئمة بعده، أو اختلاف الصحابة والتابعين بعده، أنه قد يكون هنالك أمور يختلف عليها الناس. فقد تجد بعض الأطعمة في مذهب المذاهب مكروه، صحيح؟ لما مثلا هناك من سأل سابقا عن الجمبري، الجمبري عند الحنفية مكروه، لكن في بعض المذاهب الأخرى حلال. الآن مثل هذه المسألة، أنا ممكن أمنع نفسي لكن لا أحمل الناس على قولي، تمام؟ لكن الآن يأتي مسألة أخرى وهي التقوى والورع، ولو شدد على الناس. مثال كوكوكولا، اليوم كوكوكولا مثلا يعني معروف أن عند المشايخ كثير فيها شبهات، خاصة السوداء منها. العبد الفقير يعني من 2008 لم أشرب كأس كوكولا أبدا، يعني اللهم لك شربات خفيفة خلص. إيه المشايخ علمونا، فأصبح يعني شيء تعودت عليه النفس، يعني هو مش تقوى زائدة، تعويض. فالفكرة إن الآن أصبح هذا كلام، فالآن لو واحد شربها أمامي بنكر عليه؟ لا، ما بنكر عليه، ولا بقول له حرام، ولا بقول له هذه مكروه، ولا أجيب بسيرة، إلا إذا كان واحد يعني من طلاب العلم ممكن أنصح نصيحة إنه يبتعد أفضل هكذا، لكن لا أقول بالحرمة. لماذا؟ خلص شيء حاك في النفس، تردد في الصدر. هو لو شرب لا ينكر عليه، لكن هانت تصبح مسألة الورع والتقوى، مسألة الإنسان يتحرى الحلال ويتحرى البعد عن الحرام، وهكذا يكون قد استبرأ لدينه وعرضه كما في الحديث حديث الشبهات. والله أجل وأعلم. نعم. حديث الذي يليه سبع ربع. يلا نختم فيه. عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. طب احنا راح اخلكم ان شاء الله بس 7 دقائق ونختم معكم في هذا الحديث ان شاء الله تعالى. الله يكرمكم، تنفونا بس حتى نختم ان شاء الله هذا 40 يعني بالفائدة المطلوبة ان شاء الله. اللهم صل عليك يا رسول الله. بقرأ في ترجمة العرباض بن سارية أبي نجيح، في الترجمة ماذا قالوا؟ قالوا: وكان أحد البكائين المشتاقون إلى الله. قلت عجيب. فلما قرأت الحديث وتأثر بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وعظنا. والوعظ هو التخويف مع الحذر. الخوف أخواتي على عدة درجات، فلما أخاف مع حذر تمام يسمى وجل، والموعظة هو التخويف، كلام في تخويف. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، ماذا وصفها؟ وجلت. وجلت هو الخوف مع الحذر. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني سالت منها العيون، وهذا عادته كان، يعني هو متعود على البكاء، تعود على الخشوع وعلى الاشتياق، نسأل الله يرزقنا هذه الصفات. فقالوا: كان أحد البكائين. فليس غريب أن يقول: وجلت منها القلوب وذرفت منه العيون، ومن الواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول، كأنها موعظة مودع من شدة الكلام اللي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصنا. وهنا في إشارة على طلب النصيحة من العالم أو من الإنسان الرباني أو من الإنسان المعروف بدينه وتقواه، فيغتنم هذه الفرصة فيطلب منه النصيحة أو الوصية. أوصنا. قال عليكم أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله مرت معنا سابقا، هي من جوامع الكلم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي والسمع والطاعة، وهذا من مستلزمات التقوى. والسمع والطاعة طبعا إذا تولى أمر المسلمين خليفة أو والي أو أمير يجب علي أن أطيعه، ويجب عليه أن أسمع لقوله ما دام يأمر بالخير وما دام يأمر بالعدل. أما إذا أمر بمعصية أو ظلم أو غير ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد الحبشي. فبالتالي حتى لو كان عبد أو كان إنسان لكن تولى أمر المسلمين يعني فيجب علينا الطاعة. وطبعا في هذا الزمان نسأل الله أن يرزقنا بأمير وخليفة يقود المسلمين إلى مراشد أمورها. ثم قال عليكم. طيب ما هو الحل يا رسول الله؟ الحل تقوى الله والسمع والطاعة. وطبعا قد يدخل في ولاية الأمر من؟ الأب، صحيح؟ وقد يدخل أيضا في ولادة الأمر إمام المسجد، فنطيع ونسمع طالما أمر بخير. فالزوج أيضا هو ولي على زوجته في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، بما أن لها يعني ذمة مالية مستقلة. فعليكم بسنتي. ما معنى عليكم بسنتي؟ ما معنى السنة هنا؟ طريقتي وهدي. أي ليس السنة هنا بمعنى الحكم الفقهي، يعني السنة يعني كما أقول ما حكم سنة الظهر أو صلاة الظهر البعدية، سنة هنا ليس المقصود بها السنة الفقهية كحكم، إنما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تكون السنة هل يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرض؟ مثال عدد ركعات الصلاة، لو قرأنا القرآن كله هل نجد عدد ركعات الصلاة؟ لا، لكن أصبح عدد ركعات الصلاة متواتر من السنة، لأن هناك سنة أصولية نأخذ منها الأحكام، وقد تكون هناك سنة واجبة مثل النهي صلى الله عليه وسلم عن عدم الوصال، الإنسان ما يصوم يومين وراء بعض. وأيضا تكون هناك السنة بمعنى السنة الفقهية اللي مثلا زي ركعتين الفجر قبل الصلاة. وهنالك أفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي حلال في حقه محرمة على أمته، مثل الزواج أكثر من أربعة، تمام؟ إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحتاج إلى تصنيف وإلى رؤية المذاهب الأربعة، هل هذا الفعل واجب، هذا الفعل فرض، هذا الفعل مستحب، هذا الفعل خاص في النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فعليكم بسنتي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، القواعد والأصول التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأوصانا صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بالصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى. وقال ستكون بعد خلافة راشدة 30 سنة، يعني 11 هجري زائد 30 وصفتعنا 41 سنة كانت الخلافة الراشدة باستشهاد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكل ما سنه وجعله الخلفاء الراشدين في حياتهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا ماذا؟ دين. بالنسبة لنا ندين لله به، نعبد الله به. مثال على ذلك ما فعله سيدنا عمر، جعل التراويح 20 ركعة، صحيح؟ أجمعت الأمة على فعل سيدنا عمر. إذن السنة اليوم هي ما فعله سيدنا عمر، أن التراويح 20 ركعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، يعني طريقة الخلفاء. لماذا؟ لأن هذا إخواني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه وعلى أصول وقواعد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. النواجذ هي الأضراس، وقالوا هي الأضراس آخر الفم، يعني إحنا نقولها بالعامية الطواحين العقل، هذه النواجذ. عضوا عليها بالنواجذ، هذا دليل على قوة التمسك وعلى قوة الاقتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر، فأوصانا أن نقتدي بأبي بكر وعمر رضي الله عنه في كل ما جاءوا به، تمام؟ طيب، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور هي أشياء قد يجعلها الناس من الدين وهي ليست من الدين، أو لم تكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، محدثات من الأمور بمعنى أن هذا المحدث من الأمور ليس له أصل لا في كتاب من القرآن، ولا أصل عام في سنة، ولا إجماع أمة، ولا يقول أحد من الأمور هل يسمنه من الدين. قال سيدنا مولى العلقاري، وهذا ممتثل في الفرق التي خرجت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أو في بعض الزمن الخلفاء ومن بعدهم، كالمعتزلة والقدرية والجبرية والشيعة والخوارج وغيرهم. وإياكم محدثات الأمور، وما سنوه من سنن وعجائب وكلام غريب عجيب الفرق، سواء من أحكام فقهية أو من أحكام عقائدية. قال وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، تمام؟ فإن كل بدعة ضلالة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في هذا الحديث، قال هذا عام مخصوص، عام يعني عام، كل بدعة هذه عام، لكن مخصوص، مخصوص بماذا؟ بالبدعة المحرمة أو السيئة أو المكروهة. إذن تقدير الحديث كما يقول الإمام النووي، كل بدعة محرمة أو مكروهة أو سيئة فهي البدعة أو هي الضلالة، واضح؟ لأن هنالك من البدع، كلام الإمام النووي رحمه الله عليه في شرح مسلم، قال البدع على 5 أنواع، فمنها الواجبة ومنها المستحبة. قال مثال الواجبة ما ألف في كتب أصول الفقه والكلام العقائد، ومنها ما هو مستحب كإنشاء المدارس والمستشفيات ودور العلم، ومنها ما هو مباح ذكر أمور نسيتها سبحان الله، وهكذا قسم البدعة خمسة أمور. فالفكرة أنا مثلا نفس كلام تحدثناه في الحديث الرابع أو الحديث الخامس، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد إذا كان محرم أو ليس له أصل عام. فإذا كان يندرج تحت أصل عام من الفعل المذاهب الأربعة أو أئمة الأربعة فهذا ليس ببدعة، ليس ببدعة. ومن حمل لواء البدعة اليوم في كل شيء من حياة المسلمين هذا منهاج مردود على صاحبه، ولا يقول به أحد من أئمتنا لا في سلف ولا في خلف. فطالما أن أحد المذاهب الأربعة قال به فهو ليس ببدعة. لماذا؟ لأن البدعة هو ما لا ليس له أصل في الدين، ما ليس له أصل عام يندرج تحته. أما إذا كان أصل تحته من خيرات وحسنات فهذا ليس ببدعة. وهذا كلام سيدنا الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم، وكلام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كلام الإمام الشافعي قبلهم إمام المذهب، وكلام بدر الدين العيني رحمة الله عليه، وكلام أغلب العلماء الذين جاءوا بعدهم تكلموا بهذا الكلام. تمام؟ فإخوان أخواتي هذا الحديث قال عام مخصوص. اللهم صل على سيدنا محمد. وأختم إخواني الكرام أن الآن المذاهب الأربعة، يعني بعضهم يقول طب ما في مذهب اسم مذهب العمري أو المذهب البكري، نقول أنا كل أقوال أبو بكر رضي الله عنه وأفعاله، وقول أقوال وأفعال سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي والصحابة الكرام كلها الآن اندرجت واستقرت وجعلت تحت المذاهب الأربعة. فلا بد أخواني أن نتبع مذهب المذاهب الأربعة في العقيدة والفقه والسلوك، حتى يكون عندنا الانضباط في الفقه والفتوى والكلام، ويكون عندنا فوضى فقهية نأخذ من هنا وهناك ما نشتهي وكما نريد، ولا نعرف هذه الأقوال صحتها من عدم صحتها. لذلك المذاهب الأربعة جمعت وقررت واستوعبت كل الكلام وأفعال وأحوال الصحابة رضي الله عنهم. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه، مثال أختم فيه، ابن مسعود رضي الله عنه كان هو في الكوفة وهو يعني رئيس المدرسة الحنفية، كان إذا جاءته فتوى من سيدنا عمر ترك قوله هو وأخذ بقول عمر رضي الله عنه. والمذهب الحنفي إخواني أخواتي يعني كما جعلت رسالة هنالك أكثر من 90% من المتون المعتمدة في المذهب الحنفي هي من أقوال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا حقيقة أن لما ألتزم بمذهب أنا أطبق أفعال وأقوال الصحابة تماما. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية، لقاءنا غدا إن شاء الله.